لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجة، كما أنه أيضا لا يجعل جدار السقف قصيرا، لا بد أن يرفع، ما يخالف، لا بد أن يرفع. أما بيخلي مثلا جدار قصير بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله فنسيها. طيب زين طيب ما يخالف، فإذا رفعه إذا فتح النافذة من أي جهة كانت سوف يطل على البيوتات التي حوله. وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عادي يطل؟ لا، وهو في بيته في الدور الثاني. إيه ما يخالف الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سلم يرجع عليه. يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائه. هنا اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الجامعة والصلاة القائمة على محمد الرسول الله ولا سيما. نعم. قولنا الأحواس هذه القرار، وأنا أيضا باقي الأرض هذه القرار. نعم. قولنا أن معدن لا يكون بين الأرض. إيش؟ أن معدن الذي في جوف الأرض. نعم. لا معدن ما يمكن معدن. المعدن الجامد يدخل. غير الجامد. هذا قاسوا على الماء. الماء نابع من الأرض ما يدخل في البيع. لكن صاحبه حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف. شيخ، إذا أتى صاحب الأرض بعامل في أرض إيش يسوي؟ نعم، حفر فوجد معدن، هل هو العامل أو الاستثمار؟ لا، صاحب الأرض. وإن كان صاحب الأرض إذا استأجر لحفره فهو صاحب الأرض، وإن استأجر العامل لحفر بئر فوجد كنزا فهو له العام. نعم. ما قولكم قول يقول إن ما دخل عندنا فهو لنا؟ إيش؟ ما دخل عندنا فهو لنا، مثلا إنسان أو جاران، في واحد عنده مثلا شجرة مثمرة فدخل غصن منها إلى جار ثاني، يقول هذا الجار ما دخل هنا فهو لنا. من أين أخذ هذا القاعدة؟ من أين أخذ هذه القاعدة؟ أنا قلت له على أن الهواء تبع القرار، هواء بيته تبع القرار. يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل، هذا الغصن للشجرة بمنزلة أعضاء الإنسان. نعم. اي نعم نعم، وقد يكون اقل ادنى لان هذا ما لم يتملك، لكن يتحقق عليه ويعيش بما هو اعظم. والذين يؤذون المؤمنين وهم يتبع ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم. للناس المشترك تناقض هذا. ها؟ نعم. اي نعم. يقاس عليه على خير من الفقهاء. والصحيح ان المذاب ليس كالباب. المذاب لا يؤثر على احد شيئا. الباب للاستفراق ربما الانسان ياتي باشياء تؤذي الناس ويحصل فيها ضرر. نعم. بعض الناس يستعملون المنازل مثلا كنظافة البيوت يخرج الماء من هذا الميزان، يعني ليس في زمن الشتاء نحن اقتصرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء. نعم. لأنه ضرر يسير، لكن أنه يستعمل مثلا كل ما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزان. نعم. وليس في زمن الشتاء ولا أي شيء. لها هذا برضه يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من أسفل يمنع من إخراج ما يضر. هل يقال إذا استعمل الميزان في هذا الأمر الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع ولا يرون في هذا بأس. نعم دخل الوقت يا شيخ. نعم نعم ما فيها ما سمعت إلا صحيح. كيف الناس كل يوم يشوفون؟ نعم أقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراك معنا معروفين ما يجب على الصحابة عرض عن هذا إذا فعلوا كيف فعلوا؟ نعم لا مو على كل حال إن الصحابة قد أن تعرف من بعد الفتوحات دخلوا ناس مو من الصحابة جاءوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوم من كل إثم أو ربما من بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك. والله الدرس يا شيخ الدرس انت يا مدة راس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟ الدرب النافذ هو المفتوح. النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب صحيح المغلق من احد الجانبين. طيب هل يجوز اخراج الابواب للتهويه في النافذ؟ عقيل وش يجوز لا شيء تهوية وفي المشترك لا يجوز. شرافي يجوز إذا كان يمر فيه من باب إلى فتحة المشترك. نعم فتحة للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ. للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ مطلقا مطلقا صح. ووجه ذلك انه نظر في على احد وان الانسان يجوز ان ياتي مجداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب هل يجوز ان ينقل بابه في المشترك؟ نعم يجوز الى الخارج لا الى الداخل. لماذا؟ يعني علم صحيح لأن له حقا من بابه إلى المسوق لكن ليس له حق من بابه إلى أسفل. هل يجوز إخراج المزاب؟ المزاب نعم يجوز مطلقا يجوز مطلقا على الراجح. أما عن المذهب يعني في النافذ وغير النافذ؟ نعم في النافذ لا يكون في ملك جائز. المذهب انه لا يجوز اخراج المزاب في الدرب غير النافذ. الدرب النافذ مطلقا نعم مطلقا لا يجوز اخراج المزاب في الدرب المشترك مطلقا والنافذ مطلقا. طيب خالد المشترك لا يجوز الا باذن الامام ولا يملك هناك ضرر المشترك في الدرب المشترك الظاهر لا ما أعرف المشترك والنافذ. طيب والله يعني ما له دخل في المشترك ما في وراء النظام ما يخرج إلا كان إلى ضرر وكان بريد الإمام. هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ؟ في النافذ المشترك والنافذ في النافذ المشترك جميعا. نعم لا يجوز في النافذ الا بإذن الامام او نائبه. نعم لان الحق للعامه والامام يمكن المقام. نعم واذا ايضا في المشترك يجوز باذن صاحب يعني باذن المسلم. صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبه لاخراج النزال في الدرب النافذ؟ إنه يجوز مطلقا

نعم. إذا كان إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتا، يعني مثلا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبني لها إلا ثلاثة جدار ما استفاد من جدار صاحبه، فهل يجبر على تحمل نصف النفقة؟ لا ما يجبر. ما استفاد كل ما يستفاد بظله بظل الجدار، لأن الجدار هنا خاص مو مشترك، أما إذا كان مشترك فلا. نعم بارك الله فيكم. ذكرنا بأنه لا ضرر خشب إلا للضرورة، والشرط الثاني لا يضمر الجدار. نعم. الضرورة هو أن لا يمكن التلقيف إلا به. نعم. فهل يعني فهل مثلا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارا مثلا إذا خشبه على أي مازل ويمكن أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمدة ويجعل جسرا بينهما، لكن لا يلزم ذلك. لا يلزمه مازل. هل يملك الشيخ الجار يملك جاره من يستفاد الظل ظل الجدار؟ لا. سوى شجرة. كيف؟ سوى شجرة حتى تظلل. ثم أتى جار ويضع الكتاب. هي أصل تحت الشجرة. لكن في ملك. هو الآن العرف إنه إذا كان في الشجرة بحذاء منزل الإنسان، ومعروف إنه يوقف مكان في أكثر مكان، إنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان حسب العرف. هنا شيخ، أخذنا سابقا أن الإنسان إذا أو الجار إذا كان له مثلا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاري الفضاء، فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف ولو لم يكن ضرر على الجار. نعم. ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار. نعم. مثلا إذا كان ممتدا وليس عليه ضررا. نعم. فإنه ليس عليه أن ينزعه. لأن قلنا إذا كان فيه ضرر أراضية فله ذلك. لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهنا الأذية في المسألة في المثالين، مثال العرف ومثال الأخر. الغصن في الغالب ما في ضرر، لكن العرف الغالب فيه ضرر أو أذى. قلنا رغم أنه لم يكن فيه ضرر للغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإزالة. نعم نعم. هذا هنا إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم، يعني هذا غير بين الفرق أن هذا ظاهر وهذا غير بين. انت يا رب شيخ بالنسبة للمراجعة الهوية مراجعة ايش؟ اين كل باب الصبح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الاثنين جدار مشترك فطلب أحدهما أن يحول مادة بنيانه إلى حجر وأبى الآخر، قل أبي الحميد أجب وش الحسب الحال؟ أراد أن يدخل ما هو حسب الحال؟ يعني وثق أو لا؟ سبحان الله. السؤال الآن أحدهما يطلب والثاني يقول لا. إذا كان يقر شرعا أنه له ذلك فإنه على المنع أنه لا يمنع فيمنع. يبدو أنك لم تفهم السؤال أو الجواب. ايه نعم. اسمع السؤال. سؤال طلب احدهما ان يغير مواد البناء من لبن الى طين. لا يشبه. لماذا؟ لان ليست بحثا وانما نقل الى طيب

ولا شراء ولا ولا ولا هبة ولا غير ذلك، نمنعه من التصرف. إذا كان صاحب متجر قتلنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء، صاحب زراعة منعنا من التصرف في زراعته. المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظا لذمته ولحق الغرماء. قال المؤلف: ويستحب إظهار إظهار الحجر بوسائل الإعلام لا محصور عليه، لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر. ومعلوم أن معاملة بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدا اشترى منه شيئا بعد الحجر فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فيعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته، لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. يستحب إظهاره. ثم قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني بعد أن نحشر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف، أي تصرف المال لا ينفذ، لأن هذا فائدة الحجر. فائدة الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله لحق من؟ لحق الغرماء، فهذا محشور عليه لحق غيره. مثال ذلك: رجل حجمنا عليه وعنده سيارة في المعرض، قد وضعها في المعرض قبل الحجر عليه، هل يمكن أن يبيعها؟ لا، لا يمكن أن يبيعها، لأن إذا حجر عليه لا يمكن يتصرف. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته، في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل، وهو كذلك لو اشترى المحجور عليه في ذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه. أنتم معنا؟ طيب، هذا رجل حجرنا عليه قلنا لا تصرف مالك الآن، لكنه اشترى من شخص سيارة، نقول الشراء الآن صحيح، لكن لا ينقض ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له، أي المحجور عليه. وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق، وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها فإن البيع لا يصح. نعم، وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء. فلو كان عنده عليه دين وماله أقل من دينه وتصرف به بالهبة، صار من وجه من الناس تبرع أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرماء، إنسان عليه 10,000 وأنا عنده 8,000، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول هذا لا تبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد، لأن المال الآن تعلق به حق من؟ حق الغرماء، فلا يفعل. نعم، نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجر، فظاهر كلام المؤلف أن التصرف صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح وأنه حرام وباطل،

إذا المحدد بدأ سواء. هي طالب شو شفاج منها من لو قحت إذا ما عندك شيء أدخل بالحبس وسهل أمرك. نعم لا أقول إذا ما عند الشيء عرفت إنه ما يطالب ولا شيء، لكن إذا صار عنده الشيء وقال يا جماعة أنا ما نموفق وروحوا للأول للمضمون نقول وش الفائدة من الضمان؟ إذا كان سخينا على المضمون فائدة من الضمان فوق السرعة نحبسه ونقول أنجي نفسك. أما إذا كان ما عند الشيء ما معلوم لا يطالب لا رصيد ولا ضمان هي ما عنده الشيء. لو كان اصيلا هل يحبس ويطالب؟ هذا ينبني على الانعزال الوكيل قبل العلم. إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لن صح البيع، وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيع. ثانيا أن في تفصيل، إذا إن طالت المدة ينعزل وتصرفه لم يقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيفع. نعم لا أخذت يا خالد أبدا. السؤال قد خير إن شاء الله. ما حدث الله تقول المسلمين الحال لا يمكن. نعم حجتهم إن التأجيل وصف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقل. ولو قبل الدائن ولو قبل، لكن الصحيح أنه يتأجل. الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس، لأن المثل مشكلة. يعني لو كره هذا الرجل مثل يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجيز إليه من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس، خلافة خلاف المشروع والمعقول. إذا وقع هذه الحالة ماذا يقول؟ من المدى إذا قال يعني أوفني قال لا ليس معي الآن شيء يباع يحجر عليه إذا كان ما عنده ذهبية ثابتة. نعم ما هو لا في التفصيل. إذا كان عالما بأنه محصول عليه ما الحق يرجع في ماله، وإن كان جاهل فله أن يرجع بماله. هذا كلام المؤلف صريح. وش الأصل العلم ولا الجهل؟ أسألك أنت. نعم شيخ إذا كان ذكرنا أنه لا يلحق إقراره على ماله. نعم فإذا قال لشخص أنا لا يلحق إقراره على ماله لكن يكون في ذمته. نعم يكون في ذمته. نعم لكن قال لشخص قال له أنا لم أقر لك بدين من مالي، ولكن تعال أنت وقل أني غريم لم أعلم بأنه قد حجر عليه إلا بعد حد. نعم لكن شارك ما يقول ما يقول هذا في بيّن مو بإقرار، هذا في إقرار. المحصور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء لا بدين سابق ولا لاحق إلا إذا صدقه الغرماء. كيف تكون البيّن؟ يشهد عليه أنه معاه من قبل الشرع. نعم يعني الرجل عليه دين مؤجل لغني وفقير والأجل واحد. كل له حق ما دام عنده مال. أما كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان الغني صاحب الطلب غني أو فقير. كل واحد كلهم حق ثابت. مو بالغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ اي لا فرق. نعم تبقى في ذمة المشروع عليه. إذا كان مفرطا وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبه، إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد فاسد كالغصب، فيقول إن عليه الضمان مطلق عن المحصول عليه. نعم. نعم. وبعدين رجع بعد إشهار، هل من حقه أن يرجع؟ ظاهر العلماء ما يرجع لأنه مفرط، كان الواجب أو أكل الإنسان قال شف فلان الآن مدين وماله أقل من جيد، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبره. مو ما له أقل من جين ولا أو يقال هذا ماذا ما حل الأجل فهو كالمعدن ما يحل عليه حتى يحل الأجل حتى يحل ويقضي. كيف حال الحال ولكن الداعم الذي يضربه ويحجر عليه لم يؤمن؟ طيب ولا يقدر هذا كالمعدن. نعم. يفترض الذي ليس عنده مال يستطيع أن يستفيد لكن يفترض. نعم. لكن هنا غير من حال هذا الرجل أنه يفترض المال. إيه. ويعيد الزكاة وهو مستأثر. هذا عجرش إلى ولي الأمر. يعني وهو ما يسمى عند الناس المدعي العام. إذا رأى مثل هذا الذي يلعب الناس أنه يجب تأديب ويأدب. لا إذا أنت ما عند الشيء الرجل أخرى استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن رجل أخرى إذا لقى ناس في السوق نازلين سووا مسافرين جايين قال تفضل الله حليف. نعم. فهذا ما ما يخالف بس أنا أعلم ما عند الشيء، لكن إذا رأى ولي الأمر ولهذا يذكر لا سك الله ولا تعب الحق له ورثه. خلاص يا شيخ ترى هالقصة يا شيخ. نعم. وترى هالقصة اللي يفكر مسجل عنها أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب الدرجة دي لا بد يتلقاها الخالف عن السلف. لا من غير مناسبة في هذا المقام. نعم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا قهر ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماءه، ولا يحل مؤجل بفلك ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليك، وإن ظهر غريم بعد الحكمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على أول باب الحجر، وبينا أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه أي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف فيما يترتب على هذا الحجر: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يقرره عليه. هذا الدرس ها أخذنا. طيب ومن باعه أخذنا.